انا بشوف خلي ولا معي هليكوبتر مشتاق والصدر محتار محتاج ازوره واشوفه تكون بشوف خلي وانزل على جال بيته واقول له ما نسيته محتاج ازوره واشوفه تكون بشوف خلي يا ليت عندي حصانه من ربعه ومن خوانه محتاج ازوره واشوفه تكون بشوف خلي واعلمه واشتكي له ما عاد باليد حيله محتاج ازوره واشوفه تكون بشوف خلي يا حب عيني لعينه اغلى البشر في المدينه محتاج ازوره واشوفه تكون بشوف خلي قالوا لي وارسل علي ما لقاني محتاج ازوره واشوفه تكون بشوف خلي اشعل بقلبي فتايل من يوم دزال رسايل محتاج ازوره واشوفه تكون بشوف خلي العمر راحت سينه روحي لروحه رهينه محتاج ازوره واشوفه تكون بشوف خلي زارعت صدري واثمر بسرعه وبدري محتاج ازوره واشوفه تكفون بشوف خلي تفتح